الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن شرعنا الحنيف اعتنى بتربية الأولاد عناية فائقة، حيث بين لنا المنهج القويم في ذلك وحذرنا من إهماله، فجعل الأولاد أمانة في الأعناق، وأوجب علينا الحفاظ عليها، وخاصة إذا وصل أولادنا إلى مرحلة البلوغ فإن العناية بهم تشتد. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا شك عباد الله أن العناية بالأولاد والحرص على تنشئتهم تنشئة صالحة على وفق الكتاب والسنة يغيظ أعداء الإسلام. لذا نراهم وخاصة في هذا الزمان قد تزايد شرهم في استهداف ممنهج لعقول وأخلاق أولادنا، حتى أغرقوهم في وحل الأفكار المنحرفة وفي بحر المخدرات والمهلوسات ونحوها من الموبقات. لذا رأيت عباد الله أن من الواجب علي بيان أسباب انحراف الشباب صدًّا لعدوان الأعداء، فأقول وبالله أستعين، واستمعوا معي جيدًا لما أقول. أمة الإسلام، إن المتأمل في واقع شبابنا في هذه السنوات الأخيرة خصوصًا ليتقطع قلبه أسًا وحزنًا، وهو يرى شبابًا في زهرة العمر قد صاروا في أشكالهم كالنساء، ومع ذلك هم غارقون في التقليد الأعمى للأعداء، دون أن أذكر ما عندهم من الفحش والخناء والمتاجرة بالمخدرات وأكل الربا. وماذا ينتظر عباد الله؟ ماذا ينتظر من شباب جعل أسوته وقدوته اليهود والنصارى، الذين حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتباع سننهم؟ وصدق من قال: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. أمة الإسلام، إن ظاهرة تفلت الشباب وبعدهم عن الناصحين جعلتهم يعيشون في عالم وهمي افتراضي يخططه لهم أعداء الملة والدين. ومن هنا عباد الله، بات من المسائل المهمة التي تشغل أذهان كثير من الصادقين والناصحين من هذه الأمة وعلى رأسهم الصالحون من الآباء والأمهات والمربين والمربيات، وهي مسألة عباد الله جديرة بالاهتمام حقا. أعني مسألة انحراف البنين والبنات عن آداب الإسلام وجميل الأخلاق والعادات. ولعل السؤال الذي يدور في أذهان كثير منكم الآن هو قولنا: لماذا ينحرف الشباب؟ وما هي أبرز أسباب انحرافهم؟ وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى سأذكر لكم عباد الله